الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم اجعل لنا كل سعب سهلا. بعون الله وتوفيقه وإنعامه وجوده وكرمه وإحسانه يتواصل الدرس في كتابه مختصر الشيخ إمام خليل ابن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى. يتواصل الدرس من السودان، من ولاية سنار، من محلية السوكي، من مدينة درمان فلاتة، حيث وصلنا إلى فصل في شروط الصلاة، حيث يقول الإمام خليل رحمه الله تعالى: شرط لصلاة طهارة حدث وخبث. شرط لصلاة أي في صلاة، لام الجر أو لام الجر بدل من حرف الجر، لي بمعنى فيه، بمعنى أن الإنسان الذي يريد أن يصلي لابد له من نوعي الطهارة، الحدث والخبث. طيب، فقبل ما الشيخ ينطلق في بيان الحدث والخبث، قال: وإن رعف قبلها ودام أخر لآخر الاختيار وصلى. الإنسان معناته ما يصلي وهو متنجس. طيب، الإنسان وقت الصلاة جاء ونزل له الرعاف. الرعاف عنده صور. الصورة الأولى دي قال ليك: جاك الرعاف قبلها، قبل ما تشرع في الصلاة، ودام استمر لحد آخر الوقت المختار. يلا ما بتخلي الوقت يفوتك. قال وصلى، تقوم تصلي ما دام ما هو استمر، أو عرفت من العادة أنه يستمر يبقى خلاص تستمر، يكون حكمك هنا زي حكم صاحب السلس أيا كان يعني وجه الرعاف. ما أخذناه انت وين؟ فهمنا الصورة الأولى يا أخوانا، كان الإنسان عرف أن الرعاف نشنه ما بجيف ولا من يستغرق الوقت تاع الصلاة. كان عرفت أن الرعاف جاء والرعاف دام استمر ما وقف، يلا أخر الصلاة لحد آخر الوقت المختار وبعد ذاك صلي. دي الصورة الأولى. الصورة الثانية كيف مولانا؟ أو فيها إنت في الصلاة ونزل عليك الدم بتاع الرعاف، ما بالضرورة إلا يكون في صلاة الفرض، وإن عيد ولو كانت صلاة العيد، أو جنازة وزن دوامه له أتمها إن لم يلط إن لم يلتخ فرش مسجد. إنت في صلاة الفرض أو في صلاة العيد أو في صلاة الجنازة، الرعاف نزل، وظنيت زي السورة الأولى أنه شنو هيستمر، لأن السورة الأولى شنو يا أخوانا دام أنت ما كنت تعرف أنه هيدوم ولا ما هيدوم. السورة الثانية شنو دام الرعاف ماذا تصنع؟ ظنيت دوامه، قال تتم الصلاة بتاعتك على الشرط يكون الدم ما كثير بحيث أنه ما يوسخ ما يلتخ الفرشة بتاعت المسجد، كان بيلتخ أو بيوسخ الفرشة بتاعت المسجد بالدم تبتع وتمرق بديك الخطوات اللي بتعملها. وأومع لخوف أو تلطخي ثوبيه لا جسده. طيب دشنو كمان الإنسان اللي بيصيب الرعاف عنده حالات، أحيانا الرعاف ينزل وإنت بتقدر تركع وتسجد، لو بتقدر تركع وتسجد اركع وسجد ما في حاجة، لا لا لو دنقرت راسك بينزل كثير وبيسبب لك مشاكل لأنه بينزف الدم. وأو مع تعمل إشارة بس كده الله أكبر ركوع، سمع الله لمن حمده، الله أكبر سجود. أو مع لشنو؟ لخوف تأذيه، عشان ما يؤذيك بكثرة الدم السائل. أو تلتخ شايف ثوبه برضو كذلك، الثوب مش مفرد ولا جمع هناك عندكم، ثوبه بس اللي انت لابس لكن لا جسده، كان بلتخ الجسد ده ما فيه إشكال، لكن بلتخ الثوب فيه إشكال لأنه بيتلف الجسد بيتلف الثوب والثوب شنو مال. طيب دي سورة يا أخوانا شنو سورة ثالثة. وإن لم يظن حس السبق ده أخوانا شنو السبق الديك ظن دوامه اللي هي سورة نمرة 2. طيب وإن لم يظن ورشح فتله بيصراح، الدم نزل عليه وهو في الصلاة، عنده ثلاث حالات رشح وقطف وسيل. كان رشح قال تفتلوا بالاثنين ديل في النص الأسابع دي يلا تدخلا كده طيب ماذا تصنع بعد ذلك؟ ده إذا كان راشح، الرشح ده شنو؟ بيجي حبة حبة حبة تفتلوا بأنامل يسرى لحد ما يكملها. طيب إذا كان وضب خلاص فإن زاد عن درح من قطع من الرشح سائل حبة حبة الدم بقى كثير أكبر من الدرهم البغلي، ما تقرر قلنا الدرهم البغلي شنو يا أخوانا الدم كان وصل للحد بقى شنو بقى نجس، أقل من ذلك ليس بنجس، لا تعد له الصلاة ولا تقطع له الصلاة، لا تعد ولا تقطع. طيب قال فإن زاد عن درهم قطع، زاد على شنو؟ زاد في الأنامل الوسطى عن درهم يقطع الصلاة. دي سورة رابعة. السورة الرابعة دي شبهها بسورة واحدة تانية، شبه لها واحدة قال كأن لتخو أو خشية تلوث مسجد، إذا كان الدم تلتخ بالمصلي أو خشية تلوث المسجد برضو قلنا شنو يقطع الصلاة، يقطع الصلاة يمرق. طيب وإلا كان بقى أقل من دين كلهم، إلا كان بقى بنفس الصورة دي بمعنى شنو سال أو قطر، هنا الحكم الذاكرين ده في شنو في الراشع، وإلا كان حصل الاثنين نها شنو السيل أو القطر، قال شنو كان فعل واحدة من ديل يرضى شنو؟ قال ولم يمطر فله أن يقطع الصلاة، وإلا فله أن يقطع الصلاة. طيب قطعت الصلاة وخلاص، قال ممكن تبني، يعني البناء اللي بيعمله في الرعاف مستحب ما واجب، وقال لنا وإلا فله شنو؟ القطع، يقطع الصلاة. ثم يسمع ماذا؟ قال ولدب له البناء قبيل صلى ركعتين، لما يمشي قصر الدم يكون فاضل له شنو؟ ركعتين. ده البناء. طيب يسوي شنو هسه؟ هو الآن جوا المسجد حصل له السيلان أو حصل له القطر، ها قال فيخرج ممسك عنفه، يعمل كده يورق من الجامع زي الإنسان. يا أخوانا الأصاب حدث وهو جوا الجامع وما في طريقة عشان ما يخرج الناس عيني ليه كده في الصلاة الظلمة عليه. يا أخوانا انتقد وضوء ولا شنو؟ فك منه بول ولا شنو؟ تمسك شنو؟ نخرتك تطلع كده سترة، ما في ذلك يعرف الحاصل شنو. واضح؟ أيوة كده تمسك نخرتك وتطلع. كيف يقول الكلام سؤال خليه يطلع ورئيسا. وانا طلعت وتالي تسألناها شنتين داري تعرف يشنو السمر في دوها داري شنو تسألني تالي ما هو داري. قال فيخرج ممسك أنفه ليقسل، يمشي قسل الدم ويجي راجع داري يتبق المندوب اللي هو البناء. يا أخوانا في شرط نعم كم مرض إن لم يجاوز أقرب مكان، ده الباب بتاع المسجد ده يمر وهو مستقبل القبلة بالخلف يدخل الإبريك هنا ده ويقصر، ده أقرب مكان. خلى مرض مش بيتهم ده ولا بيتهم ده، الصلاة بتاعته بطلت، ما يفوت أقرب مكان يبدأ به إذا كان فيه موية. طيب أقرب مكان ممكن، ممكن يكون في محل موية قريبة لكن ما من الممكن تصل له، الباب مقفول وطبلة ما في مفتاح وكده، يبقى مكان غير ممكن مع أنه قريب. عرفنا الممكن؟ طيب مكان ممكن قرب ويستقبل القبلة، بمعنى شنو؟ بلا عذر. كان في عذر جبت عجلة ولا بتاع موتر ولا كده ولا دام نط من الشارع عشان العربية ما تدره، ده عذر خلاه اتنحى كده من القبلة ما في مانع. لكن كده ساي يمرق وهو شنو أخلنا؟ يكون مستقبل للقبلة، في أثناء مشيته ما يطع نجس ويطع نجسا، كان وطع له نجاسة في أثناء خروجه، يلا صلاة بطلت. طيب ما يتكلم قبيل، قلنا الإنسان لو في الصلاة وصحى واتكلم كمأموم الإمام يحمل عنه السهو، كالإمام عليه سجود السهو، كالمنفرد عليه سجود السهو، لكن ده مشكلته بقت كثيرة بقاضي رعاف، وبعض الرعاف ماش أشار يجي يبني تانية عليه النجاسة، خلاص الصلاة بطلت. اتكلم إلى ما دار له بعد السلام، بس من جرد ما اتكلم إلى الصلاة بطلت، ولو سهونا الكلام ده ما دار له قبل السلام، خلاص الصلاة بطلت. ويبقى هنا ما في مسألة بتاعت البناء، بل عبارة عن زول غير مصلي وعليه الدم في أنفه وجسمه، يمشي يقصر يصلي ديك صلاة مستقلة. طيب الشيخ المناسبة شنو جاب حكم الرعاف وما قال لك أنه فيها طهارة الحدث والخلص؟ طيب دار وريق غير الحدث والخلص في حاجة تانية زي الدم، كان جاب تتعامل معه بالصورة دي. جميل. وإن كان بجماعة الحصل ده يا أخوانا أداه الدم مرض يغسل الدم ده يا أخوانا ده معموم، طيب كان بقى إمام ماذا يكون؟ وإن كان بجماعة إمام أو معموم نفس الحكم. قال الإمام واستخلف الإمام. وفي بناء الفذ خلاف، الإمام يعمل نفس الحكم البناء، والمأموم يعمل نفس الحكم والبناء. الزول الفذ كيف براه مصلي هنا ده قاعد يصلي، وجاه الرعاف وفتلوا ووقف، لكن البناء هو موجود في يده. قال القول الواحد قال يرجع يجمع الإبريق، ها يغسل، يلا بعد ذلك شنو يتم الصلاة بتاعته. ده الفذ. التالي بيقول أنه القول التالي بيقول أن الفذ ما داخل في السجن اللي داخل فوق الإمام ولا المأموم، ده ما عنده الحق في البناء، معناه الصلاة بطلت. الصلاة بطلت يمشي قصر الدم بس وخلاص. البناء معناه بيقول اتفقوا في رخصته للإمام وللمأموم، واختلف في منه الفذ بس وقت. وإن كان بجماعة واستغلب الإمام. وفي بناء الفذ خلاف خلاف خلاف. الشيخ رجح ياته ما رجح واحد من الثاني. قلنا أي قول الشيخ خليل ما رجح يجوز العمل بشنيه أخونا بالوجهين إن شاء الله. وإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت. البناء جائز؟ نعم، ولا أنا ممكن تبني. اتمنوا على الإمام، اتمنوا على المأموم، تبني هاي قبيل الركعة ديك عملت فوق ركعة بس ما بتعتبر عندك صلاة، ما بتعتبر عندك ركعة إلا تتم الركعة بسجدتيها كده، لمن تجي بتكون عندك ركعة أو تانية ها يكون عندك ركعتين، لكن كما ما تمت حضرت الركوع طيب الركعة الواحدة ما عندها ركوع وعندها سجدتين وعندها شنو قلنا جلوس، وين الكلام ده؟ يبقى هنا ما في بناء. شكد القاعدة. وإذا بنى لم يعتد ما بعدة إلا بركعة كملت بركوع وسجودة. طيب وأتم مكانه إن زن فراق إمامه وأمكن، وإلا فالأقرب إليه، وإلا بطل ورجع إن زن بقاءه أو شك ولو بتشهد. رجع للمأموم مرة ثانية اللي قبل قلنا عنده رخصة أنه يطلع يمشي يغسل الدم. طيب لما مشي يغسل الدم قال وأتم مكانه، ممكن يتم الصلاة بتاعته في محل إبريق اللي غسل فوق الدم. متين ده إن زلنا فراق إمامه، مشى يقوس الموية وما بيتكلم وما فارق القبلة وبيتحرى عدم الكلام والمشي على النجاسة ده كله، لكن البالي ما يتم الكلام ده عرف صلى السلام عليكم، عرف بالعادة أن المسافة دي يكون شنو أنه صلاة الإمام فرق منا، ماذا يعمل؟ قال إن زن فراق إمامه قال أتم مكانه طوالي وأمكن. المحل ذات يكون شنو من الممكن أن يصلي فوقه. وإلا كان الإمام ما طلع ما تم، قال وإلا إذا كان ما أمكن الحتة ما ممكن تتصلي فوقها دي تمشي للأقرب بس، فالأقرب إليه للإمام. وإلا كما رجعت للإمام أو ما رجعت لأقرب حتة للإمام لأن اللي انت داير تطيب فوق الصلاة قال بطلت. طيب ورجع إن زلنا شنو بقاءه زل شكة، أنا هسه مردت الشغل ده دقيقة ونص لسه هسه الإمام ده ما تم، ما دام ما زنيت أن الإمام باقي ترجع أو شكيت ترجع، ولو تشهد تمش تلحقه لأنه ما يجوز ليك تكمل الصلاة وإمامك ماله صلاته ما اكتملت. هذا ما تفعله ده كله في صلاة من الصلوات الخمس. الشغل ده ما بيتعلق بصلاة الجمعة. طيب الجمعة فيها شنو يا مولانا؟ الشيخ خليل رحمه الله يقول وفي الجمعة مطلقا لأول الجامع وإلا بطل طاق، وإن لم يتم ركعة في الجمعة ابتدأ ظهرا بإحرام. يقول ايه مش يقصل الدم، البال ما يقصل الدم يتأكد ان الامام صلى. طيب يتم مكانه هناك، ده في غير الجمعة. الجمعة شرط إيقائها في الجامع اللي يتراجع الجامع هناك. أيوة يرجع الجامع. أيوة في الجمعة قال مطلقا. مطلقا معناته شنو؟ الإمام فرق ما فرق قريب بعيد إلا ترجع، إلا ترجع، إلا ترجع، ده الإطلاق. يرجع وين؟ يرجع لأول الجامع. جامع كبير ليه غادي؟ بس أول دخوله يجي تمشي ناخن الصلاة، لأنه قبل أدرك مع الإمام شنو ناخن ركعة كاملة. كما أدرك مع الإمام ركعة كاملة وما عنده شغلة تانية، يلا مطلقا لأول الجامع. وإلا كما رجع قال بطلتا. هنا في ضمير بتاع التثنية يقصد الجمعة والإنسان اللي زن بقاء الإمام، الاثنين دين بتبطل صلاته. بطلتا لشنو؟ الجمعة. وبطل شنو؟ الزول الزن بقاء الإمام وكمل هناك وما رجع للإمام، دين بتبطل صلاته. وإن لم يتم ركعة في الجمعة ابتدع زورا. انت قبل لما الدم جاك عملت مع الإمام شنو؟ ركعته ورفعت راسي، داير المسجد او مع السجود الدم جاني وما قدرت وطلعته. اذا انت صلاتك شنو يا اخوانا؟ ركعه واحده ما عندك. ها ده ابتداها زور عديل بإحرام جديد ويصلي، ما عنده علاقه بالامام، ما خش في باب البناء ولا شيء من هذا القبيل. طيب انتهت المساله دي. وين ثاني مساله؟ قال وسلم وانصرف الرفع بعد سلام إمامه. واحد مقتدي بالإمام، الإمام جالس في الجلسة الأخيرة وهو جالس مع الإمام، قام شنو يا أخوانا؟ سلم وانصرف الرفع بعد سلام إمامه. الإمام قال السلام عليكم، البال ما هو يقول السلام عليكم زي ما الإمام سلم، تخ تخ تخ تخ الرعاف تقاتل له، يقول السلام عليكم يمشي، لا عنده قصيب ولا عنده هذا وضح، يلا كده زي ده. طيب أيوة الحكم ده هو كذلك يتعلق بالإمام. في حكم تاني هنا تعرض له الشارع في الشرح، ده حكم المعموم. بيقول ما حكم الإمام لو رافع ما الحكم لو رافع الإمام، ها رافع الإمام شنو؟ قبل سلامه أو الفض برضه. الإمام خلاص كمل صلاته، ده غير الكلمة بتاعت المتن يا أخوانا، ده كلام الشارع. ده يقول شنو؟ السلام عليكم الدم جاءه، كان أخذ قدر المسافة أو المدة أو القعدة أن بيجيب منها التشهد جاب مقدار السنة، لا يسلم وما عنده أي حاجة. كم مع الجلسة بتاعته دي يكون شنو يا أخوانا؟ يكون يلزم الشلب، يلزم المعموم اللي كان جاه الدم اللي يمشي بصيف. وقع علينا ولا لسه؟ ما وقع علينا، واضح. ولا يبني ولا يبنى بطيره، البناء ما بيكون إلا في مسألة شنو يا أخوانا؟ رعاف بس. قال يعني كيف؟ واحد في الصلاة وقام جاءه شنو؟ حدث، بول، ريه، ها ولا شيء من نواقض الوضوء، يطلع طوال يمشي يتوضأ من جديد ويصلي من جديد. لا ما قبل أنا صليت ركعتين، بنا ما في بتاع البناء ده، كان عنده كم؟ عنده ركعة، بيجيب عليه شنو؟ بقية الركعات. عنده كم؟ عنده ركعتين، بيجيب عليه بقية الركعات. عنده كم؟ ثلاثة، بيجيب شنو؟ باقي الركعة الواحدة. ده صاحب الرعاة. أما إنت السبرك الحدث الصلاة حدمت كلها، عشان كده قال ولا يبنى بغيره، البناء ما بيكون إلا بشنو؟ إلا بالرعاة بس فقط. طيب كذلك الإنسان اللي سقطت منه النجاسة ده كله ما عنده شنو ما عنده البناء. كذلك فخرج فظهر لفيه. ها برضو كذلك إذا كان ظن أنه شنو أخونا واحد رعف قام خرج ظن أنه السيلان الشعر بيه ده رعاف وقام خرج فظهر أنه ما في رعاف ده قال ما يبني برضو. طيب ده ما يبني لشنو؟ قال لأنه مهمش. إهماله كيف؟ قال هو دائما يطلع ويتحرك من محله ويترك الصلاة وما تأكد من الدم عشان كده قال صلاة باطلة. قال هو زي ده. طيب لسه الشيخ ما حلينا في الشروط بتاعت الصلاة. قال ومن زراه قيء لم تبطل صلاة. قلنا ما في باب الصيام اللي يزرع القيء في الصلاة ورد عنده القيء عنده الحكم. واحد في الصلاة جاءه الاستفراغ زي ما في الصوم الاستفراغ لو نزل بدون ما يجا فوق شيء في الصلاة وفي الصوم ما في حاجة. الصوم صحيح وهنا في الصلاة شنو صحيح. طيب الاستفراغ بقى متغير عن حالة الطعام. قلنا الصفراء هنا بقت شنو يا أخوانا نجسة. كان أصاب الثوب أو أصاب الجسد حكم الإنسان المصلي الذي تعلقت به النجاسة. بس الذي تعلقت به النجاسة يا هدى يسوي شنو اللي تعلقت به النجاسة؟ بطلت الصلاة بشرط يكون في شنو؟ أول حاجة النجاسة دي يكون في مويه يقدر يزيلها بها والوقت ماله متصل. ما في مويه والوقت ما متصل هنا ما بننظر للنجاسة ننظر للوقت ونتم الصلاة وخلاص. طيب ده زراه قيء قال لم تبطل صلاته. طيب تبطل 200 الممكن طرحه الاستفراق وصل لحد الخشم بدل ما يبزغ غادي قام ابتدأه حكم من أكل في الصلاة. وقبل تقررت شنو أخونا وترك الأكل والشرب والكلام الكثير. هنا هنا شرب أو أكل وشرب معا يبقى خلاص الصلاة بتاعته طبت انتهى من مسألة. هذه المسألة مسألة تانية. قال ولم يجتمع بناء وقضاء لرائف أدرك الوسطين أو إحداهما أو لحاضر أدرك ثانية صلاة مسافر أو خوف بحذر قدم البناء وجلس في آخرة الإمام ولو لم تكن ثانية. من جملة المسائل يعني المهمة اللي بيحتاج لها يعني طلاب العلم. نحن ما زلنا في مسألة شنو بناء ولا شنو بناء. تبدأ يورينا عنه من جملة بيبنوا ديل يهود ذات الرائف. قال وإن حسن الجبل ما بيقول لنا يبني يبني يبني يبني. طيب يبني يبني ده شنو الصلاة قد كلها نفهم ما اجتمع له بناء وقضاء حكم وص بناء وخلاص. ده بناء وشنو أخلنا جبل أنا ما صليت ركعة نجي شنو جبنا وصل الصلاة يلا ماشي. طيب لكن ده يوريك أنا عنه شنو الزول الرائف ده مرات بيجتمع له الاثنين بناء وقضاء. طيب البناء شنو أخلنا عبارة عن ما فات المسبوق فعلهما الإمام تجي تفعله والقضاء أن تقضي ما فات قبل دخولك مع الإمام. طيب كيف؟ أول حاجة قال وإن اجتمع بناء وقضاء لرائف أدرك الوسطين بالصورة الأولى الركعة الأولى فاتت بالسبق وأدرك الثانية وأدرك الثالثة يعني أدرك ركعة واحدة عند فاتحة وصورة رقم 2 وأدرك الركعة الثانية عندها فاتحة بدون صورة هي رقم 3 في صلاة الإمام وهي رقم 2 في صلاة. حصل له الرعاف مشى يغسل الدم البال ما يجي لقى الإمام شنو يا أخوانا صلى خلاص يبقى هنا شنو هنا في النص سبقت له ركعة دائرة فاتحة وصورة هي الأولى الفاتته بالسبق وفضلت له شنو يا أخوانا بيجي شنو وها الرابعة دي شنو كمان دائرة فاتحة وصورة هنا في مفارقة عند الفاتحة أفضل في مفارقة الدربين يسوياتها لو بيجيب الفاتحة والصورة اسم القضاء لو بيجيب طوال مما يقوم فيها الفاتحة بدون صورة اسم البناء طبعا في مسألة الرعاف بذات قلنا شنو يبني المذهب لأنه يقدم البناء على القضاء طيب قبل تفسير الحكم لو قدم القضاء للبناء صحة الصلاة محل البناء لو جاب القضاء والقضاء جاب البناء صحة الصلاة انتوا معانا يا غنى طيب حسين شنو يا غنى يقدم ماله البناء على القضاء طيب بناء على القضاء يقوم يجيب شنو يا غنى ركعة الركعة شنو اللي بيجيبها دي هي رقم كم رقم 4 رقم 4 بيجيبها بشنو يا غنى بفاتحة فقط لأن هي شنو الآخر بتاعته هو ويقوم يجيب هنا كمان شنو الركعة الثانية اللي هي رقم 1 المأدركة بفاتحة وصورة ولو بقى في محل الجهر بفاتحة وصورة ويجيب شنو جهريا ده معناته أدرك 2 من المستيين الركعة رقم كم 2 ورقم كم 3 بقى في النص لو رجع لورا قضى ولو وجه لقدام بنا المطلوب في المذهب يعمل شنو البنا دون القضاء دي انتهت طيب قال أو إحداهما أدرك الركعة رقم 2 واضح ولا لسه ها قدامه هناك في رقم كم واحدة وهنا كمان في شنو أخذنا في 2 في 2 قليل ما في واحدة في 2 نفس الحكم ها نفس الحكم بيجيب شنو يا اخوانا قدامه هنا بيقوم شنو يجيب البيجيب هما مما ادرك رقم 2 القداميات دي كلهم شنو يا اخوانا بيكون بالفاتحه وبعد ذاك يجيب واحده بالصوره انقلبت ولا جات على عدلته انقلبت ها بقى شنو اخر واحد جابها ماله ها ديها أم الجناحين وفي نفس الوقت إياها شنو أم البطول لأن الفوق شنو يحفن الشايلات بقن في النص والحامل بقن في الأطراف والحاملات بقن شنو في النص يلا ده حكمه بالصورة الثانية أو أدرك ثانية صلاة مسافر ده الوجه الثالث الصورة الثالثة ثانية صلاة مسافر اتمعنات مقيم وجيت لقيت الإمام مسافر وأدركت معه الركعة الثانية طيب كان قال السلام عليكم عندك واحد فاتتك هنا عندها فاتحة وصورة وقدامك عندك شنو يا أخوانا ها عندك واحدة ولا اثنين عندك اثنين كل دائرات شنو فاتحة برضو كذلك بتقدم البناء على القضاء الصورة الثالثة ها والصورة الرابعة وين أو خوف بحذر برضو خوف بحذر صلاة الحذر صلاة الخوف أصلا عندها صورتين ماذا نتكلم عن التفاصيل بتاع الصور كثيرة بتاعتها الواردة في بعض الروايات بس عندها صورتين عندنا في المالكية يا في الحذر يا في السفر كان في السفر ما بيصلي صلاة السفر بيصلي بعدين ركعة بعدين ركعة كل جماعة تملي نفسها ركعة لكن دي صلاة شنو خوف بحضر يعني الأرض لا قدر الله ما أفاجأ الناس في بلده بيصلوها كم ركعة 4 ركعات أربع ركعات أي أدركت مع الإمام ها أدركت مع الإمام شنو أخوانا الركعة الثانية ها وسلم الإمام الركعة الثانية والإمام شنو وقف وإنت قمت شنو تميت لما أنت قوم ها قدامك فاتتك ركعة برضو شنو عندها فاتحة وصورة ها وبوراك الدائر تقديم عندها شنو أخوانا فاتحة برضو كذلك بتقدم البناء بتجيب الحوامل قبال الشوائل واضح شايف أو خوف بحذر قدم البناء وجلس في آخرة الإمام. طيب بيجلس كم يعني مولانا؟ أول حاجة الإمام لمن أدرك معه وحده، الإمام ما قاعد للتشهد، هو يقعد معه. الإمام قال يلا قاعد للتشهد أنت بتقولوا شنو يا أخوانا؟ ها تستموا لنفسكم، تجيب واحدة تقعد ثالثك أنت، تجيب الثالثة تقعد اسمها رابعة الإمام، وإن كان الإمام ما فيه برا تجيب التشهد. ثم تجيب أربع ركعات بأربع جلسات بأربع تشهدات. عشان كده بعد الشراء قالوا لما يقول التشهد الأول والثاني قال يقول التشهدات كلنا الأربع، والتشهد أربع قالوا ما اثنين لهم الأربع. شنو ده؟ أربع تشهدات. ده ما أربع تشهد. انتوا ما معي حس قرينا كم تشهد هسي؟ أربعة. كده نرجع الإمام ده شنو؟ لما مسافر هنا صلاة الخوف بيصلي هو حس كم؟ أربع ركعات. الجماعة الأولى يصلي معهم كم؟ اثنين. والجماعة الثانية بيصلي معهم كم؟ اثنين. انت جيت لقيت معه الركعة الثانية الأولى هنا فاتتك بالسبق وحضرت معه شنو؟ الثانية. هو لما يجيب الثانية ما بيجلس. طيب بيسوي شنو كان جلس؟ يسوي تشهد. انت برا تسوي تشهد. ها سويت التشهد. كان قمت على حيلك بتجيب واحدة بشنو بالفاتحة فقط ولا شنو؟ جبتها بالفاتحة تقعد تسوي تشهد ثاني. ها ثاني بدل منك كم؟ اثنين. ها كان جبت الثالثة ها برضه تسوي تشهد. ها وتجبت الرابعة ثاني الأخيرة تسوي تشهد. كم كده؟ أربعة تشهدات. وقال يلا بس. طيب قال وجلس في آخرة الإمام. لها آخرة الإمام يا مولانا؟ آخرة الإمام عنده صلاة الركعة رقم كم؟ ثلاثة. يا أخوانا رابعة الإمام رقم كم عنده؟ وزولا لأدرك ركعة واحدة مع الإمام اللي بيصلي في صلاة الحضر. ثلاثة. الركعة رقم ثلاثة هي حتى الإمام يجلس فوقها دي اسمها جلسة بتاعت منه. يعني الإمام لو كان بيتم صلاته كان هنا بيجلس ولا ما بيجلس؟ ما بيجلس لأنك أنت شنو هنا جبل ما فاتك بواحدة. طيب هو ما في إلا تسوي ركعة هنا الجلسة هنا تسوي حقته ولا تدريبه. خلاص الشيخ جاب لنا الكلام ده ما في باب الصعب بس داري ورينا لأن شنو البناء وماشي البناء هو قصده داري ورينا مسألة الرعاف وإلا كمان جاب شنو ما يتعلق بهذه المسألة. طيب انتهى. ما دي شروط الصلاة يا أخوانا مش أهو؟ أيوة. إذا من شروط الصلاة شنو يا أخوانا؟ ستر العورة ولا إيه؟ قال هل ستر عورته بكثيف؟ يعني هل واجب ولا ما واجب؟ ما بدينا هل هو شرط ولا ما شرط؟ بيجيبوا لين هنا في آخر الباب ده شغل الشيخ خليل. يبدأ الكلام يا قتي وما بيكمله إلا بعيد عطف ها من بعيد ويجيب بين الجملة الأولى والثانية جملة معترضة. الجملة المعترضة في مختصر خليل هل بتعيب الناس؟ طيب يستر شنو الأورة؟ يستر الأورة بشنو يا أخوانا؟ بالساتر. ستر عورتي بالساتر شنو؟ كثيف وإن بإعارة أو طلب بعرية. فلان قال لا أديني جلابيتك نصلي أديني توبك نصلي لبلب ما بين الركبة والسرة ونصلي وخلاص كده زينا. طيب الفرق أو الثاني شنو؟ قال طلب. طلب لو ناس جهلت بخلهم جهلت بخلهم كونه بيدوك ولا ما بيدوك تقوم تطلب منهم عشان كان عندهم يدوك ليهم. يلا كده زينا خلاص. ما في يا مولانا شيئا يستر به الأورى أنا ما عندي كويس. ما لقيت لا كثيف لا خفيف كويس. يدوك العارية ما لقيت العارية. طيب داير نطلب الناس ذاته نطلب منهم ما في. قال شنو؟ قال أو نجس وحده. لقيت نجس صوب نجس هاي. قال تشيل النجس وتفطر به الأول وتصلي به بس نجس عديد أي نجس عديد شوف مش متنجس النجس شنو جلد هذا الخنزير كله ده النجس جلد الكلب نجس يعني ما لقيت لك جلابية ولا توب لقيت لك شنو فروة فروة بتاع شنو كلب لفع وصلي بدل شنو بدل ما تصلي عريان جلد بتاع خنزير لف وصلي ده النجس أما المتنجس جلابية عديل قاعد لكن فيها نجاسة توب عديل قاعد اسمه شنو متنجس نجس براه والمتنجس براه يلا كده زي ده آه زي النجس ده قال كحرير وهو مقدم ما في شيء تنستر به وعورتي مثلا مولانا اللي قلت لي حرير والحرير حرام استعماله للرجال للضرورة هنا شنو جايز تلبسه وهو الحرير ده قال مقدم مقدم على النجس والمتنجس بثوب طاهر هنا حرير طاهر وده كمان شنو يقولنا نجس أيوة أو متنجس نقدم شنو يقولنا الحرير الحرير الحرير لشنو نقدم الحرير أيوة الحرير ما لو بقت المرأة هي بتستعمل حرمة ماما للعبد حرمة الحرير شنو يا أخوانا ما لكل واحد أفون حرام لمنو المرأة ماله ممكن تستعمله لكن النجاسة لا رجل ولا مرأة بقت النجاسة معناتها أشد من شنو من الحرير عشان كده يقدم الحرير عشان كده قال هو مقدم مقدم مقدم وعلى ذلك وبذلك أفتى شيخ المذهب ابن القاسم قال من جبال قال وحل ستر الأورى شرط يهودين ده ما جاب الجواب إلا هنا من أول الفصل وقال لنا يا أخوانا شرط أي نعم شرط مثل لكن إن ذكر وقدر ذاكر للستر وقادر على الستر وإن بخلوة للصلاة ها وإن بخلوة ولو براءة دارين الإنسان يصلي لابد يستر عورته ها للصلاة حل واحدين قالوا شرط واحدين قالوا ها فرض وليس شرط فرض وليس شرط الخلاصة الفائدة شنو قلنا كم قلنا فرض والإنسان صلى بنجاسة يعيد في الوقت كم قلنا شرط يعيد أبدا وقالينا التفاصيل آتي إن شاء الله طيب وهي من رجل وأمة وإن شائبة وحرة مع امرأة ما بين سرة وربة شوف الشيخ كلام كثير كل عمل لك في نص سطر بس تفهم وتفهم ما تفهم تخذ بالك عشان تفهم وهي الأورى دي قال كان لقى بتاعت الرجل أها وأما الشيخ داري يجز ليك وسماه مختصر لشنو وأما أورة الرجل كذا وأما أورة الأما فهي مثل أورة الرجل ده كلام طويل اللي هو سموه مختصر كده زي ده من رجل وأما دار دمائنا الاثنين الأما والرجل أورة هناهم كل ما له واحد بس من رجل وأما الأما دي وإن عند شائبة بتاعت حرية نص أما ونص حرة أو تلت حر بس كان هي بس عند شائبة من الحرية كلها اسمها الأما طيب ما امرأة ها كان بقى مع امرأة الأولى دي ما عمل لك مع امرأة ما بين سرة وربة وقالينا ها دي هي طيب كان بقى مع ناس أجانب وين يا أخوانا مولانا يكون عند حكم تاني غير الحكم لا قال وما أجنبي غير الوجه والكفين دين اللي استثنتهم الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الوجه والكفان المذاهب الثلاثة قالت شنو ليس بعورة إلا الحنابلة وهم شنو مهجوجون ودي مسألة من جملة المسائل بتاع شنو بن باز والألباني برضو. الألباني قال الوجه والكفين ليس بعورة لطبعا قول الجمهور وبه الدليل. بن باز تشديد في غير موضعه لا يجوز هذا لا يجوز هذا. الألباني قال له وين الدليل؟ ما في دليل. طيب اتقى تحاجج المفتي طلب الألباني من السعودية ومشى الأردن لنسب المسألة ذاته واضح ولا دار لشره. قال وعادت لصدرها وأطرافها بوقت. دي امرأة قامت صلت كاشفة صدرها وأطرافها بشنا أخوانا أورة الحرة يلا شنا أخوانا. قال شنو تعيد الصلاة كان الوقت فيه. كيف الإبارة بداية تقسم لك العورة تاعت الإنسان الرجل والمرأة منقسمة لجسمين عورة مقلدة وعورة مخففة. المغلظة القبل والدبر والمخففة مع داهن. طيب ديش يا أخوانا سطر الجسم كله إلا صدرها وإلا أطرافها وإلا ساقينا وصلى زي دي كان أمام هذا شغل هذا شغل بتاع الإمام ما محرة بها بيقول فيني يا أخوانا تعيد الصلاة كان الوقت فيه بوقت بوقت واضح ولا كيف؟ طيب حسنا كنت قال ليك أخت الدئمة أو ورطة الدئمة بتكبر منه ولا بتشاكله بتشاكله. طيب ما لا بيصلي وعامل شنو فستانة هنا نصال أو عامل توبة هنا إلى غير ذلك. كان هي أصلا كلامها صحيح ما عامها يخلتك فيلي وكلموها بالوعيز والإرشاد والشيخ والإمام والمعلم وإلى غير ذلك ومستمر هاي شغلها نعم هذا بس يدل على صدق الكلام بس. اترديتي بأنك أنا ولا ما رديتي بأنك أما هتقول شغل بتاع الأما التالي شغل بتاع الأما ديش بيه هنا كده ولا هتلين الحتة دي ولا هنا انت قال لك انت شنو مملوك قلت له أنا ما مملوك. طيب خلاص الدليل اللي بيدل على أنك انت ما مملوك اتعود بالعادة الشرعية بتاعت الأحرار تاني انت مشتدى في البيت الغسيل تاني تعمل العادة بتاعت الإمام أوي نسيت ألا ما نسيت تاني ترجع شغل ده شنو خطير بالنسبة لك وقع علينا. قال ككشف آمة ككشف آمة فخذا لا رجلا وما عجب أيوة نبتين حاجة طيب ككشف آمة فخذا لا رجلا يعني المرأة شبه المسألة دي بالمسألة دي كان أنها كشفت شنيها خلنا فخذا ما رجل برشنيها خلنا عندها الإعادة في الوقت إعادة في الوقت. المسألة دي ما مشبهة بالمسألة السابقة وضع ومع محرم غير الوجه والأطراف يلا ده الحتة بتاعك. وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه ومن المحرم كرجل مع مثله. شوف الإجازة الشيخ جمعين كل في عبارات بسيطة ترى هي اللي هي خضرة من الأجنبي اللي هو خضر ما يراه من محرمه اللي أخته شنو خضرايا شنو من المحرم زي ما بيشوف الإنسان ومن المحرم شنو زي الرجل ما مثله. الرجل ما مثله شنو يا أخوانا ما بين السر والركبة ما عدا ما بين السر والركبة يا رب ينظر له وفوق وقالنا رواق علينا يلا كده زي ده يكون حكومة هي زي ده كذلك ترى هي من الأجنبي منه ما يراه شنو يا أخوانا من محرمه هنا ما انتهى الحكم. الإنسان بيشوف من محرم شنو الوجه والأطراف المحارم بنتك أختك عمتك أمك خالتك المحارم كل أنت تشوف من شنو الوجه شنو والأطراف أطراف شنو أطراف هو الرجل ها وشنو والأطراف بتاعت اليد. قال لا يجوز المحارم أنك أنت شنو تردد النظر إليهن أكثر من القاية بس عادي كده تنظر ده شنو دي أختك ودي هنا خلاص لازم ما يراه من محرمه. طيب ومن المحرم كمان شنو ها قال كرجل مع مثله زول المحرم زي الرجل مع مثل الرجل زي الرجل مع مثل الرجل. رجل مع رجل شنو يا أخوانا؟ ما عدا شنو يا أخوانا؟ سرة للركبة بس ده الممنوع. الباقي كل شنو صحيح. هنا كما يجوز تمشي للمسجد وسرة نصها برا ونصها جوا، بس انت خاشي في ناس شنو يا أخوانا وتكره الصلاة في السراويل. انتهى القول هنا. قال ولا تطلب ولا تطلب أمة بتغطية رأس. الحرة شعارة ورأسها زي جسمها، لكن الأمة قال ما مطلب بتغطية الرأس، كان غطته ما في ماني، لكن لا تطلب ها لا تطلب كله لا وجوب ولا ندب تغطية الرأس ماني بخلاف ستر جميع الجسد. الجسد كله تستره لكن الشعر لا وجوبا لا ندبا، حاجة عادية ما في حاجة. جبال في العادة بتاعت الناس ساعات كانوا في إماء وفي أحرار، الأمة بتظهر بأن جميع خلنا رأسها مكشوف والحرة ناسها شنو مغطى. لما الأمة تغطي رأسها زي كأنها شنو لبست لبس، وهي شنو دائرة تشكل على الناس توريدي كأنها حرة وهي أمة. كلام ده الناس كانوا ماشيين كده من زمن الجاهلية. لما جاء الإسلام برضو كذلك الناس كانوا ماشيين بهذا الوضي. طيب الشرع أدى كل واحد حكم بتاعه، أن الأمة بحكمها وغير الأمة بحكمها. وندب سطرها بخلوة. الأورى يا أخوانا المقلدة واجب سطر أجل في الخلوة لغير الصلاة. تزول مثلا قاعد في بيت او في غرفة في اوضة يقول انا ما في زول، يقوم يكشف عورته كلها، لا لا لا ما يجوز. طيب ماله ممكن الانسان يكون لابس نفسه فقط ويربط كده ستر الاورى المقلزة. الاورى المقلزة ممكن تسترها ولو مطلوب انك انت تسترها ولو انت بيجيب شنو براد. اما الأورة الخفيفة دي هي شنو ما عندها إشكال بالنسبة للإنسان وحده هنا على سبيل الندب. ولأم ولد وصقيرة سطر واجب على الحرة. ها ولأم ولأم ولأم ولد أم ولد عندك أما وولدت منك سواء كان جابت ذكر أو جابت أنثى ولا أجحبته جسقت خلاص باعتبارها بقت شنو حرة حرارة نمرة اثنين، ما بتستغل حريتها إلا تموت. تموت هي تعمل حيدة ولا واحدة وتمش تعرض نفسها للخطاب. رأيك كيف؟ وإلا وواحد يقول الله ما عندك ماني أو خلاص نكلم خالف لا وجماعة يعمل الموضوع وتم الزواج. طيب دي قال شنو جسمه أم ولد. وبالصغيرة ستر واجب على الحرة، يعني أم الولد إنت رقم من أنك إنت أمة، لكن أمة نمرة كم يا أخوانا؟ نمرة اثنين ما نمرة ثلاثة أستري. والصغيرة دي شنو يا أخوانا عندها كم سنة؟ 8 9 10 11 إنت صغيرة تستتر زي ما الحرة بتستتر. يلا كده زي ده أيوة، لأن الآداب دي لو ما تعودت عليها هسه الآن حتعملها 200، كان كبرت بلغت 15 و16 لا تبقى تسوي، عشان كده بتستعيد وهي صغيرة. زي حديث أها أنه الأمر بالصلاة وهم أبناء صبي واضربهم عليهم أبناء 20. وأعادت الراحة للإسفرار ككبيرة إن ترك القناعة. الحكم شنو يا مولانا؟ قال بتعيد المراهقة البلغت كم 11 سنة، هذا تخش 12 سنة وقامت صلت شنو يا أخوانا المراهقة دي ها صلت شنو يا أخوانا ما سترت الأورى بتاعتها. ها طيب قال اللي هي عندها بنت 10 سنين 10 سنين والكبيرة الحرة اللي هي شنو أم الولد الاثنين دين ها المراهقة دي الفئة 10 اسمها مراهقة والكبيرة دي من يعيدنا الصلاة لو ما سكر الجسم كلهم. لحد شنو نتكلم عن شنو يا اخوانا؟ الراس كما قطت الراس بتاعها تعيد شنو يا اخوانا؟ الصلاة لحد وقت الاسفرار. اسفرار في صلاتي الظهر والعصر وقالين يا اخوانا. طيب زي الكبيرة برضو نفس الحكم 200 ان تركا كان خلى شنو القناعة اللي هو شنو الطرحة اللي قلت بها الرأس اسمها القناع. مرأة مقنعة ولا مقطعة غطت شنو رأسها. عندهم شبيه برضو عندهم واحد زيهم كمصل بحرير وإن ينفرد. أقول صلى بحرير أي وحس لقى شنو اللي قلناه صور تاني إعادة في الوقت أو صلى بذهب إعادة في الوقت شايف ده بعيد وديك المراهقة معناه تعيد والكبيرة برضه معناه تعيد الاثنين بين لو تركن شنو يا أخوانا القناع القناع القناع الطرعتين ها الطرعه او البجامه اللي بيحطوها هو الراس دي. طيب او بنجس بغير او بنجس بغير واحد قام لعدم الثوب الطاهر وصلى بثوب شنو نجس ولقناه طاهر والوقت فيها يعيد الصلاه لكن ما يعيد بنفس الحرير الممنوع ولا بنفس النجس يعيد بغير الشيء اللي صلى به اولا. انت جبت ثوب به وعصى قال لك تعيد تعالي تعيد به وهو ذاته تجاوب او بوجود مطهر شايف كذا برضه يعيد في الوقت يا اخوانا شنو حيث وجد ما يطهر به الصوت ها بغير بغير شنو يا اخوانا بغير الحرير وبغير النجس ده برضه كذلك يعيد اذا كان الوقت فيه. وان ظن عدم صلاته وصلى بطاهر ده كمان شنو يا اخوانا اذا كان صلى واحد بثوب نجس او حرير بعد ذلك ظن انه شنو ما صلى بعد ما صلى ظن انه ما صلى بثوب طاهر يعني عرف نفسه انه صلى لكن ما صلى بثوب شنو طاهر. طيب بعد ذلك ذكر انه صلى بثوب نجس او حرير ها يعيد الصلاه الثالثه كده يصلي ثلاث صلوات صلى الصلاه الاولى ها وبعد ذلك زال انه شنو صلى شنو بنجس اتذكر في الثانيه الاولى مضت والثانيه هو فيها الأولى صحت والثانية صحت أنا يصلي صلاة ثالثة واضح لنا. طيب يعيد في الوقت من يا أخوانا زول وجد ما يتحر به وصوبه الزول اللي قد ما يتحر به وصوبه يصلي شنو ما بقصر ويعيد يا أخوانا. طيب الذي صلى فيه الصوبة صلى فوق دذاته ها يلا كده اللي قاليه ما يتهربه صوب اللي صلى فوقه. طيب صلى فوقه شنو يا اخوانا فوق النجاسه ها بعد ما صلى النجس حتى اللي قاله بعد ما صلى النجس حتى اللي قاله يتهربه صوب بتاعه. طيب ها قام شنو قام صلى لا من صلى او بوجود مطهر. طيب بعد ما صلى شنو يا اخوانا بوجود الموية اللي هي بالطهر تالي تبين له أن الصوبة اللي صلى فوق شنو يا أخوانا عنده نجاسة يعني السنة الثانية ما بدل من الأولى. طيب الثانية شنو ها موية طاهرة ولا نجسة؟ طيب الأولى ما عجزت والثانية مرة ما عجزت مطالب بصلاة على ثالثة يلا كده زيدا. وإن ظن عدم صلاته وصلى بطاهر هنا في الأولين ولا في الثاني هم اثنين يا أخوانا أنا دخلت في الثاني ولا شنو؟ ويزن عدم صلاتي وصلى بطاهر يلا دعوا بذاته خطوا بالكم هم ثلاثة. أول حاجة صلى بنجس قلنا يعيد بغير أو صلى بوجود شنو مطهر برضو ما يعيد في الوقت يلا ده ذكرناه ده الثالث ده. وإن زن عدم صلاتي وصلى شنو يا أخوانا بطاهر وتبين له أن الطاهر بس نافعنا فيه نجس. السنة الأولى ما صحت والثانية ما لا. طيب يصلي أتا بس. من الماء بيعيد طيب كلهم بيعيدوا. قال لا أجز صلى أريانا. ما قبل ما قال إن ذكر شنو؟ طيب ده ما قدر معنى اسمه شنو؟ عاجز صلى عريانا يلا خلاص ما عنده إعادة. قال كفائتة برضو سلفنا أخوانا جبال من جبال بيقول بوقت السنة فاتت حسن الآن المغرب فاتت ولا لسه الدنيا وقت المغرب اتفقوا يا أخوانا الكلام ده مؤكد ولا فيه قولين يا مولانا زغنو المغرب على سبات ولا لسه ها أيوة ضروري لحد الساعة كم يعني قلنا لحد ما يكون الوقت قبل طلوع الفجر ينتهي منه تاني إلا الغدا يعني المغرب حسا بيتكلم عن صلاة العصر المغرب ده خلاص انتهى دي على الفائدة حسا الآن بيجينا الموية يعني موجودة أنا قبل صلاة العصر قبل ما في أنا قبل صلاة المغرب قبل في لأن المغرب وقتها ما انتهى والإشا ما انتهى وقت المغرب والإشا بينتهي بطلوع الفجر أيوة هنا ما بنتحدث هنا عن الوقت المختار بنتحدث عن كون شنو كان قلنا إعادة عبدا ما أنا لو بفوت الوقت كله وضع لنا ده الفائتة شنو لا تعاد وكلها محدد الشيخ بيتكلم لنا أخوانا في شروط الصلاة من شروط الصلاة جدائر يورينا عن شنو يستر الأورى بالكثيف طيب الأورى ما الأورى هو ده جاب لنا النجس وغير النجس لسه ما في نفس الكلام ده لا المنع مننا حاجة شنو أخوانا تحدد الجسم ما تعمل شفاف كده وتقوم تصلي فوق يحدد الجسم العورة تنشاف طيب من فوق له الأورى ما تنشاف من فوق له إربنا المحدد يحدد الجسم أها ما يجوز قال سواء كان سروال أو صوب أو غيره اللي بتعمله ده ما يحدد الجسم قال ما لم يكن خفيف جسمك بيظهر فوقه كان الحواء ضرب في الجسم قال ده ما فيه حاجة أو الإنسان خشب والموية والثياب ابتلت ما بتلتصق كده بالجسم ده بيحدد الجسم ده ما فيه حاجة ده يرينا ما بيحدد الجسم ده ما يكون في هواء وما يكون في بللان بموية طيب كره محدد وعلى الرغم من أنه وشني أخونا ساتر للأورى لكن قريب بيحدد مكروه لا بريح كان الحواء هي اللي كان ضربت بنشوف علامة بتاعت الأورى من فوق له ده ما فيه حاجة طيب من المكروه شنو كلها محدد وانتقاب معطوف عليه انتقاب امرأة دسني أخوانا مرجع دار تصلي النقاب مكروه في الصلاة مرجع دار تصلي النقاب في الصلاة مكروه لاسم الغلو في الدين والنقاب شرعين في الصلاة ولا في غير الصلاة الدنيا الحتة دي نسيت ولا شنو والنقاب شرعين غير الصلاة أيوة تمام ونستشريع شنو النقاب عادة النقاب عادة النقاب عادة ما في آية قرآنية بتنص عليه ولا في حديث نبوي ينص عليه والمسألة فرض منا خلاص بحثه هو يتكلم ناس قالوا أن النقاب ركن من أركان الدين قال لهم دخلوا في الدين وكان عندكم لا عدونا لي تم النقاش والناس طووا البساط بتاعهم وماشي شافوا شغله حس عندنا في المالكية مرة إدارة تصلي تعمل نقاب مكروه صوب الكراهة اسمه غلو في الدين واضح ولا لسه الوقت في الصلاة داير ستر ولا ما داير الوشي السلغير ستر ولا ماذا يعني؟ لم ينمر يا أخوانا امرأة ولو يخشى منها الفتنة في السلام ما دائرين. إذا ما دائرين إنه في السلام موجود. طيب في الإحرام كده ورونا اليوم إحرام المرأة في رجليها يد والكفين والوش كيف يا أخوانا؟ المرأة كان أحرمت بالحج أو العمرة لا يجوز لها أن تفضل شنو حاجة في وشها، وانت كمان ما يجوز ليك شنو ها تاخذ حاجه تغطي راسك، يعني انت راسك مكشوف، وهي وش الشريعه داير الراس الوش يبقى شنو يا اخوانا مكشوف، ولا ما هو علينا مكشوف عليه كده راسا، عشان كده شنو فتشوا على النقاب ما لقوا، يلقوا شنو عاد الناس يعملوا، والفقهاء احتياطا بيقولوا اذا كانت يعني يخشى منها الفتنه وغير ذلك. طيب الانسان له عمل سمح كويس ما بطال، الخطأ وين؟ بكون نجعل ركن من أركان الدين، ده الشيء اللي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هلك هلك هلك المتبتعون، من هم؟ الذين يشددون في غير موضع التشديد، أو الشريعة عدت رخصة يشيل الرخصة بتاعت الشريعة، يقول أنا اللي فاهم، أنت لو درست أصول الأحكام الشرعية، أصول الأحكام الشرعية لكان تركت شنو الشيء اللي بتقوله، وأنا عاد اسمع هنا أنت الله يقول انت تقول انت منه جاء من وين صاحب الشرع يقول انت تقول جاء من وين انت لخمة صاحب فهمنا هسي. طيب وانتقاره يعني هسا وكوري هذا شنو محدد مش مرهوب ها ونقاب شنو ما مكروه برضو نقاب منه رجل عنده نقاب نقاب امرأة أيوة ككف كم وشعر لصلاة وتلثم دين يشترك فوق شنع دين يقصد به الرجل أنا دار نصلي وكف كم ألقت بالصلاة شنع دماء صلاة يعني طيب الصلاة يريدنا صلاة لا لا يعني يعني شنع ما عنده أي علامة ها الشعر ها زول يلمه ويغطيه عشان شنو ما دار نصلي كان شعرك بالدلد ليك رعينا ما عندك أي أمر من الشريعة لأنك تضم الشعر تخليه طيب دار نربطه خليه ذاته بيركع بيسجد هكذا نصر بقاء ما وزلان هم بالقدوية الآثار هم بيركعوا بيسجدوا ومنه بالتالي بيسجد يا شيخ الآية تقول وزلانهم هم بيسجدوا ودلهم بيسجد ولا روض عليك ها انت كان سجدت ها دلك بيسجد بيسجد ما هذا هو معنى وزلاله من قدوة الأعصاب وقع علينا طيب الشعر انت تسجد لله هو بيسوي شنو يلا كده زيدا أيوة وتلثم ما تعمل لك لطمة الوزن تغطي الشفة السفلى بس إلا العين كده شنو كان قاعد تدق عيش خائف ما لك حساسية سوي هنا لكن في الصلاة شغل ما في دخل هو واقع علينا في المال مكروه ها كف الكم مكروه كف الشعر شنو مكروه تلثم شنو مكروه ككشف مشتر صدرا او ساقا برضو الحكم بذاته مكروه ده كان الكرامه بقت شديده اشد من ده واحد جه السوق دار يشتري عمى والإمام هم ديل واقفاد ودار يشتري دار تشتري هاي تعال لها بس داير ناخذ ايدي في وضع لا يجوز داير نشوف لونها اللون ما يظهر شنو من الكفين هنا دا. داير نشوف خصوبته ورطوبته كل من هنا شنو من الكفين هنا بيظهر لك داير نشوف صدره لا يجوز وكما الدردير ينص هناك في اغرب المسالك قال لا صدر وقال في ناس وصلوا في الشذوذ حتى يقول عايز ينظر الاورى حتى الاورى ما ينظر فوقها ما يجوز له على الاطلاق تتزوجها كده بس عجبتك عجبتك ما عجبتك بيع في السوق المشترين قاعدين بس ما في حاجة اسمها وقاعدين يا أخوانا كشف شنو مشترين يكشف شنو صدر بتعمله أنا أو يكشف شنو ساقة برضو ما يجوز ده شنو فيه المكروه لكن ما بنافي صحة شراء بعد ذلك وصمى بستر وإلا منعت اشتمال الصمى الشغل اللي بيعملوه ناس جيران لدينا اللي بيعملوه الطوب اللي بيعملوه جنب واحد يسمونه هو ولا شنو ها كان عملت الثوب يلا جنب واحد بتاع اليمين ولا تحت فيه من السره الى الركبه هنا الكتف تبع ما موجود يبقى حكمك زي حكم الانسان في كتفه شنو ما في حاجه فيه كراحه مكروه مكروه كان تحت هناك ما في قال ما بيجوز وده شنو كمان قال ما يمكنك من الركوع كويس كان ركعته يكون شنو في اشكاليه فيك ده شنو الفوق اشتمال بتاع السماء عرفنا بستر ده كان في ستر تحت مكروه والا كان ما في يبقى ممنوع بمعنى حرام كيف يعني جيب الثوب حسي وعامله وتحت شنو يكون ما عندك اي حاجه ما في سروال ما في لباس وما في برقاق كده اسجد ما تقدر قال شنو الاوراق بتاعتك تنكشف عشان كده شنو بقى قال حرام هنا ده مش منعوا عنه لانه نوع من انواع اللفسه او اللفه لا لا بل منعوا عنه لانه سبب لانكشاف شنو العوره بس طيب كاحتباء لا ستر معه ده برضه ممنوع يا اخوانا زول يحتدي وقف كرعينه ده هدي الحبوه كان ما عندك لباس تقود الحبوه شنو يا اخوانا حرام لأنك بتكشف الأورة بتاعتك كشف الأورة حرام أيوة وعسى وصحة إن لبس حريرا لأن الحكم سبق قبيل لبس الحرير في كون شنو ضرورة في نجيس في متنجيس ما في حتى أن وصلنا للبس الحرير دي الموية قالوا أي هذا قال رزل راس قوي شال الحرير حرير وستر عورة وصلنا صحة مع الحرمة كان في الحرام في الصلاة على اثنين حراما يبطل وحراما لا يبطل وقالين يا شيخ وصحت اللبس شنو حريرا أو شنو ذهبا أو سرقا أو نذر محرما في هذا الأخضر ذات لبس الذهب وصلى عصى والصلاة صحيحة أو سرق في الصلاة ونقول لهم إن ذكروا كلمة سرق في الصلاة مين اللي تعجب منه واحد داير يركع موبايل وده كمان شاله دخل بيجاب الغالب بتصد الموبايل أو الجزلان والأسهل من الموبايل الجزلان موبايل ده بقى بيتكلم ممكن يفتح خاصي لا يتصل بي يقول أنا بيجاي لكن المشكلة في الجزلان في السنة جزلان وضع سمع الله الحمد لله ربنا لك الحمد سنة بيجاي حوله بيجيب المقادي ويسلي وعدا كم بعد صرنا بالتوت أول شال جزلان دون إخوان الآلات الضارة وجب أو يجب على المسلمين أن يتركوها الآلات الضارة ما ممكن في بلد المسلمين في بيت من بيوت الله عز وجل والإنسان يقع تليفونه ما بين وقوعه وكواسته ها دقيقة أو دقيقتين تضرب يقول لا يمكن الوصول إليه لا حول ولا قوة إلا بالله كلام ده حصل ولا ما حصل طيب يا أخوانا ده في الجامع في بيت الله الحرام ما تستهي يا شيخ حرمة البيت ما قدرت الله حق قدره لو قدرت حق قدره كان ما سلكت فوقه لا حول ولا قوة إلا بالله والأسوأ من ذلك كمان بيسرق شنو يا أخوانا في الأماكن المقدسة هناك مع الناس دارين يغسلوا ذنوبهم وكمان بيتملي ذنوب لأنه ما عنده نصيب لا حول ولا قوة إلا بالله طيب إذا في ده حرام لكن ما بيمنع من الصحة وإن لم يجد إلا سترا لأحد فرجيه فثالثها يخير ده كمان واحد دار يصلي تلال المسألة النجيس والمتنجس والحرير تبدأني يا أخوانا عنده ما يستر واحدة من الأورتين الأورة ما قلنا الغبل والدبر عنده شيئا كان ستر به الغبل الدبر ماك أو الدبر الغبل ماك يستر يأتي يصلي وهذا قال يستر شنو الغبل قال لأنه شنو أخطر وهذا قال يستر الدبر لأنه أقبح القول الثالث قال يخير الخيار عنده دار يطير دار يقتل به الغبل ولا الدبر يصلي كله أصلي كله شنو صحة طيب فإن اجتمعوا بظلام فكالمفطورين وإن تفرقوا فإن لم يمكن صلوا قياما قامدين إمامهم وسطهم مسجدا قاربين يا أوزات أنا مشيت بعيد بس فإن اجتمعوا بزلال دين الله كلهم بأن يصلوا وكلهم شنيعوا عريانين في دلام أي ماذا ما في دلام ما في زول بشوف الثاني حكمهم حكم الناس المستورين خلاص كده ما في زول النتور كل واحد عريان لكن دلام شديد ما في زول بشوف الثاني ما في زول بشوف الثاني هم حكم الناس المستورين معناه سنة عادية وهذا وإلا كان في ضوء أو زي السنوات النهارية قال تفرقوا كل واحد يمشي يصلي براه شايف فإن لم يمكن طيب بيخلي ما يمكن التفرق شنو خافوا من السباع خافوا من اللصوص وخافوا من العدو هنا إلا كان نصلي كده هنا زي ده قال صلوا قياما كل واحد قد بصره بس تقمد عينك وصلي قال السلام عليكم يقول السلام عليكم ما تفتحين تجيب الطريق وين تمشي أها الإمام يجيب وين ده في النص وسطهم وسطهم الإمام يجيب لأن واحد طريق الإمام يقولنا يخشنوا قدام وما عنده أي حاجة وإن علمت في صلاة بإتق مكشوفة رأس أو وجد عريان ثوبا استترى القرب وإلا أعاد بوقت شيخ خليل كلام كثير تحت لفظ بسيط أما بيصلي في أثناء ما هي بيصلي قال لنا هي هي سيدك أعتقك سواء كان الخبر جاه حسي والإتك حسي والإتك من جبال من أنبار من قبل شهر من قبل سنة ما جاه الخبر إلا الوقت ده كل الحكم واحد كان فيه محل بيصلي ده في توب جنبه في الصلاة تشيل التوب وتغطي رأسه جبال قلنا شنو خلنا تصلي رأسه ومشوه الأمر يصلي حس إلا شنو خلاص جاه يلا بس بدت تير جبال ما صلت ذاك معهون عنه صلاة الجزء الأول ده في ناحية أولا بلتقة الرأس الخبر ما جاء يلا كان ذكر وقدر وعلم شرط التكليف العلم تقدت رأسه أو كما شنو ذو العريان في أثناء الصلاة لقبيه ثوبا برضو كان التوب قريب منه ما بعيد يتناول التوب طوالي وإلا كان بيقى شنيع أخوانا ما يعني خلاف ذلك يلا يعيد الصلاة بالوقت كان ما سول أم كانوا يسووا ما سووا يعيدوا كان الوقت فيه أم كانوا يسووا ما سووا يعيدوا الصلاة في الوقت واضح ده وإن كان لعراة ثوب صلوا أبلاها ناس عريانين كتار وجلابية واحد ليصلي يرميها لذاك ذاك يصلي يرميها لذاك يصلي كل هذا يصلي براه من لو كان جلابية كده وادرس ليصلي عند دمهم أو لآدهم ندب له إعارتهم حس الوجه الأولاني كلهم مشتركين في ثوب واحد الوجه الثاني شنو أخوانا الثوب بتاع نفر واحد النفر الواحد ده صاحب الثوب ده ها يديهم قال إعارة يديهم عرية ويستر عورتهم ويصلوا كده زينا لحد هنا يكون ذكر لنا شنو أخوانا يعني من شروط الصلاة الثوب اللي هو شنو ستر العورة وهسه الآن دايرة انتهى الكلام فينا أخوانا ودايرة تحدث لنا عن استقبال القبلة فصل في الكلام على الاستقبال وما يتعلق به ده استقبال القبلة وهو من شروط شنو الصلاة قال وما الأمن استقبال عين الكعبة لمن بمكة فإن شك ففي الاجتهاد نظر إذا كان الناس في أمن ما نما في حالة الحرب استقبال أين الكعبة؟ البيت عينك فوق، تقدرين لو جر خط يكون من محل صلاتك لحد فوق الكعبة أو لحد محل الكعبة، يجي شنو جزء من الكعبة، يبقى شنو ده هو أين الكعبة، بيسموه المصامة سمت الكعبة هي ذاتها. ده متين ده خاص لمن بمكة. أها. فإن شق ما في طريقة، وكون المحل بالضبط وبالتعديل قال ففي الاجتهاد نظر، هل الإنسان يجتهد ولا ما يجتهد؟ قال في نظر. المقرر السابق الصحيح الذي به الفتوى يتحرى، كان يتحرى ما دام البيت ما قدامه خلاص. أما الآن قلنا يا أخوانا البوصلة شنو بتحدد إن شاء الله الموضع الناس ممكن يستعينوا بها. وإلا فالأظهر جهتها اجتهادا، بس كان استقبلنا جهتها، وإننا يكون استقبلنا جميعها ما بين المشرق والمغرب هذه قبلة كما في الحديث. طيب منش بيقول فإن نقبت والعياذ بالله الكعبة كان حدوها ضبط ما في، ها الإنسان يسوي شنو؟ قال برضو كأن نقدت برضو كذلك جهتها، بس الصغر بدأ ليك يستقبل القبلة كان شايفة الكعبة، ما شايفة يجتهد. طيب الكعبة ما في، وين محلها؟ برضو يجتهد للجهة بتاعتها اللي هي فوقه. والكعبة قلنا في آخر الزمان شنو يعقلنا يفرتقوها الأحباش، حجوا قبل أن لا تحجوا، فكأني أنظر إلى حبشي أفدع أصمع يكسرها حجرا حجرا حتى يلقيها في اليم. والأحباش ما بيشيل حاجة، بيشيل شنو؟ الدهب بتاع الكعبة والعياذ بالله. واقع ورهن رهن. وبطلت شنو؟ إن خالفها، كان الواحد عارف بها الجهة وخالف الصلاة بتاعته شنو أخونا؟ تبطل ويصلي شنو؟ أبدا. وبقول وصوب صفر قصر لراكب دابة فقط، وإن بمحل بدل في نفل وإن وترا. ده كمان بالنسبة للإنسان المسافر، هل استقبال القبلة شرط ولا ما شرط؟ والاستقبال القبلة بس إن التكبير الأولانية. طيب يستقبل القبلة الله أكبر يكبر هو الدابة بتاعته، طيب معناته يستقبل شنو؟ وصوب سفر يمشي اتجاه السفر اللي هو ماشي ليه. السفر ياتو للشرط يكون سفر قصري، ويمنع قلنا لزول راكب دابة، زول أنا ماشي السفر والمسافة بعيدة بتستحق القصر، لكن ماشي بكر عيني ما في نفل حيث ما توجهت، إلا الإنسان يكون فوق الدابة فقط. وإن بمحمل البيت بعمله غشنية قلنا الجمال، وأشكال وألوان كبير ومتوسط وصغير، في محفة وفي محمل وفي قبيد وفي الهودج ويقال له الفودج بأقسامه كلهم الكبر والصغر، غير كلهم حكم واحد بس، ولو الإنسان بمحمل يبقى نفس الشغلانة. أها. بيقوم يعمل الكعبة الثانية أو القبلة الثانية بدل للقبلة اللي هي مشليها اللي هي بشنو؟ صوب مشيه في نفل، وإن في صلاة الوتر يمكن أصليها فوق لا الفرد، الفرد ده اللي ينزل له الأرض، لا سفينة فيدور معها إن أمكن، ده الصلاة في السفينة. ها. وإنت قاعد تصلي، أيوة كنت متجه لوين؟ للقبلة، دارت تدور معها، بس انت في الصلاة انت تدور وانت بتدور، انت تدور وانت بتدور، في مرات مع البال ما تركع وتصلي دارت كثير، بس الحاجة ما في حاجة، بس تدور مع دورانا. وهل إن أومأ أو مطلقا تأويلان؟ طيب بيقصد شنو يا أخوانا؟ بيقصد الإيماء جالس في السفينة لغير مرض ها بأذر ها ولا بغير أذر يعني وعل إن أومع مطلقا إذا كان الإنسان أومع يجوز له أن يامن الإيماء نحو على كل طريقة ولا لا يدور معها زي ما تدور في تأويلين يعني هل يمنع النفل في السفينة لما الإنسان يركب عليها محل ما توجهت به لشنو عشان يمنع عشان أنك أنت متمكن ممكن تصلي إيماء عشان كده قال لك تدور ولا بس منع أنك ما تسوي في السفينة إلا وهي تدور في تأويلين يعني واحد جعلها زي الدابة وإنت لو ما عملتها في السفينة يكون مكروه لأنه السفينة يمكن الدوران والدابة لا يمكن الدوران فيها ده سوى الكراهة فوق ولا يقلد مجتهد غيره وإن محرابا إلا لمصر بالنسبة لما عرفت الغلة الإنسان لما يجي إنت بتعرف الغلة بوين يتعمل باجتهادك كخبير بتعرف الغلة لا داير نقلد قال ما تقلد وما تقلد وإنت ما دام مجتهد في معرفة الغلة ما تقلد غيرك ولا محراب قال ولكن اللي قلت لك غاية صغيرة ها المسجد بتاع قبلة وكذا ما تقلده إلا مصر كبير اللي هي المدينة الكبيرة ممكن تقلده ولو إنت مجتهد في محليتنا بتاعت السوكي في وسط المدينة في داخل المحلية في مظلة بيصلوا فوق هو من الشيء الغريب صاحب المهندس اللي وضع كان قاعد معنا صلاة العصر ومهندس عبد الله السيوطي جيت عينته كده قلت له بتاع العقيدة الغلة دي ما صحيحة دي مولودين في البلد دي وقبلتك دي لا في الشمال قال كيف قلت له دي البوصلة طلعت عتك يا عظيم مولودين تاليوت قلت له انت ده المهندس المهندس ذاته كيف انت تدع وما يكون فيه شنو ناية عشان كده شنو قال للزول اللي بيعرف القبلة مجتهد قال ما يقلد ولو شنو ولو ما في تقول انا ما معترف بالقبلة دي كان عندك علم تقول ما معترف بالقبلة ما في معنى الان زي ما ذكرنا شنو يا اخوانا الناس يستعينوا بالبوصلة بتخفف لهم حاجات كثيرة والمعاناة الشديدة اللي كانوا زمان ها ولو محرابا الا مصر ها كان بقت لمصر بمعنى المدينة ممكن وإن أعمى شوف بالغ المالكية بيقول الزول بالتهد يعرف محل القبلة ولو أن يان قال بس إسأل يقول لكم النجمة الفلانية وين هنا حس وقفتين وين كده تبحث أن القبلة اللي فين كده كده يقول قبلتكم دي عديل أو يقول ما عديل بس ياخد بشنو بكلامه زي ده زي ما بيعرف وصال قال أن العدلة وقلد غيره مكلفا عارفا او محرابا غير ابن اخونا غير المجتهد يقلد في اخونا وقلد غيره اسمه مكلفا عارفا يا تقلد ليك رجل مكلف كل يوم قاعد يصلي انت ما دام هو مجتهد يصلي بصلاته او تقلد ليك محراب سواء كان محراب بتاع مصر كبير بمعنى مدينه كبيره او بتاع مدينه صغيره كله ممكن تقلد لانك انت ما مجتهد فإن لم يجد أو تحير مجتهد قال تخير ما لقيت زول ما لقيت توجيه أنت مجتهد أي خير يلا اتحد اتحدت شوف ليك حتة شاف لي حتة غرر أنه بيها القبلة وصلناها وخلاص بعد ما صلى حصل شنو فإن تبين خطأ بصلاة قطع خير أعمى ومنحرف في اليسيرا فيستقبلانها وبعدها أعاد في الوقت المختار إذا كان تبين خطأ أيوة نعم هنا ولو صلى شنو يا أخوانا نعم أربعا لكل صلاة لكان أحسن ما دام ما في زول وإنت أنا ما مغترب يا قبلتكم قال يصلي شنو أربع أركان إذا لو صلى أربع أركان حتما صرف القبلة ولو كانت محرفة حاسة مثلا قبلتنا هنا ده قال يا أخي أنا شاكي هنا هو قبلة طيب واحدة هنا واحدة هنا ما واحدة هنا واحدة هنا نسالش ها يصلي أربعة شنو ده الاستحسان ولا لا هو ده الاستحسان قال لحسن لحسن حسن من دمي أخوانا عند عبد الحكم المالكي واختير ها الاختيار لمني أخوانا اللخمي اللخمي اختار أنه يقول قال دعه ده الكلام ده اختاروا فإن تبين خطر بصلاة قطع في أثناء تصلي لمتعالى دماغ القبلة تقطع الصلاة لكن غير منه غير أعمى ده ما يبتع ومنحرف انحراف يسير إنت في أثناء الصلاة قال لك ديك القبلة كده ربت بس اتجول للقبلة وخلاص وقال دل فيستقبلانها وبعدها أعاد في الوقت المختار شوف جميل بيقول في الوقت في الوقت هنا شنو حدد الوقت بأنه شنو المختار هنا في الحتة دي وحل يعيد الناس أبدا خلاف ده قول شنو يا أخوانا نساء نساء شنو يا أخوانا نساء أنه استقبال القبلة أو نساء شنو جهة القبلة يعني نساء أنه مطلوب بأنه يبحث عن القبلة أو نساء شنو استقبال القبلة ها لا من نسى هل يعيد أبدا وإن قال يعيد في الوقت أو يعيد أبدا قال في خلاف قائم خلاف قائم من نظر له من ناحية قال يعيد شنو أخوانا في الوقت لأنه شنو متهي وظل رأى أنه يعيد أبدا لأنه الصلاة وقعت في غير موضع وجازت سنة فيها وفي الحجر لأي جهة لا فرض فيعاد في الوقت وأول بالنسيان وبالإطلاق جازت سنة ممكن الإنسان يصلي صلاة سنة فيها جوا الكعبة وفي الحجر الحجر حسي أخونا هم مع الهناي اسمه شنو شازروان ها قال ممكن تصلي هو وما قلنا جزء من الكعبة ما الكعبة ما قلنا من هناك لحد الركيزة دي قريش دا من جاءت دارة تبني قصرت بهم شنو النفقة عمل واحد هنا تبهنا دا هو عمل له شازروان الدرابزين دا قاي هنا ما ممكن تصلي فوق النفل لأن النفل هنا جوا الكعبة بيجوز لكن كان صليت الفرد ما لي أخونا ما محلوه لأن الفرد ما بيصلوه صاحب الصلاة ذاته صلى شنو برا الفرد والنفل صلىه جوا جادت الصلاة شنو يا أخونا فيها سنة كانت عند بشنو جازت سنة فيها اللي في الكعبة وفي الحجر لأي جهة كان خشيت ولو لجهة الباب والباب مفتوح هذا جاي ودار تصلينا الباب مفتوح جايز لدار تصلي بغادي عديل تقابل حيطة مع الماء بشباب وما في باب برضو مفتوح لأي جهة قال فيعاد في الوقت وأول بالنسيان وبالإطلاق هناك أولى المدونة بأن شنو أخونا داء البعيد في الوقت الناسي وهذه يقول مطلق الناسي أو غير ناسي وبطل فرض على ظاهرها على ظهرها واحد ساعة فوق الكعبة وصلى شنو صلاة فرض على ظهرها عندنا الصلاة باطلة بل عندنا إما باطلة إلا عند أبي حنيفة يقول إنت لو سعدت فوقها وصليت حد استقبلت ولو جزء من حيطتها أي فيه لكن بفوق يقول الصلاة عنده صحت كالراكب يعني الموقف الفرد الزول الأوقع الفرد فوق البيت الفرد على الدابة قال كالراكب على الدابة الصلاة فوق الكعبة يعيد أبدا والراكب فوق الدابة قبل ما قلنا في السفر بيبلغ مسافة القصر برضو يصلي شنو النفل قام صلى الفرد يعيد أبدا والزول الصلاة فوق الكعبة يعيد أبدا الاثنين حكمهم واحد طيب القبلة قلت يا مولانا نستقبلها إلا لالتحام أو خوف منك صروع وإن لغيرها. شايف إلا لالتحام، كان التحم الناس في أثناء الحرب ده حين البأس وقت الشدة بتاعت الحرب هنا استقبال القبلة ما شرط. انت بتصلي وماش بتصلي وبتتكلم بتصلي وبتمسك زول عنده دم بتصلي وفي جسمك في دم بتصلي وحصانك شنو مالك رعينك ولا يدينك ولا حضورك كله بتصلي، دي حالة بتاعت الالتحام ما في مال. شايف الالتحام في شنو أخوانا في قتال ها أو خوف من عدو أو كسبه أو كسبه من الصباع يا أخوانا لأن كلهم شنو يجوز لهم ولو لغيرها لغير القبلة للممكن يصلوا أما خير ما في زول يصلي. طيب خوف العدو كيف؟ دي على القبلة بيصلي فوقها وهو بيرتبط العدو شنو خايف منه أو خايف من كونه شنو الحيوان المفترس يجي يفترس. طيب خوفه لحد ما خلاه انحرف عن القبلة شنو ما بيمنعه من الصلاة. وإن أمنا أعاد الخائف بوقت بس لغيرها غير الكعبة. وإن أمنا أعاد الخائف بوقت إذا أمنا أعاد الخائف لغير وقت الخائف بس لغير وقت بوقت أفضل بوقت في وقت يعيد ما في خلاص. وإلا لخدخاد لا يتيق النزول به برضو يجوز للإنسان الحاضر أو المسافر كان أدرك الوقت والدنيا كلها طين. خدخاد ده بيحصل إيه؟ ما واصل لنا في البلد ده المطر تجي تصب 3 ساعات وإنت فوق الدابة بتاعتك جاي من الخلا وما في من الخلا مد البثر الوطن كلها موية ولا ما حصل في البلد ده يلا كده زينا. أول مطر بعد ما صب 4 5 6 7 ساعات بل المطر اللي يصب 12 ساعة بعد ما وقف الوطة كلها بقت خدخات تين لين زي بتاع الياس خلاص. طيب زي ده شنو يا أخوانا ده الإنسان الاندو يعني أدرك الوقت ما يصلي فوق الدابة ينزل على الأرض ويصلي شنو بالإيماء بشرط يكون لو نزل من الدابة بتاعته تاني بيقدر يركب كان ما بيقدر يركب يصلي فوق يصلي فوق يصلي فوق يصلي فوق إلا لضرورة النزول به وقالينا أيوة لا يتيق النزول شنو به بس يصلي معه فوق أو لمريض أو لمرض ويؤديها عليها كالأرض فلها برضو كذلك لها معناتها لشنو المريض ما بيتيق النزول من الدابة يجوز له أن يصلي على الدابة لها الدابة الدابة الدابة الدابة يصلي من فوق للدابة. والمريض بيدو حكم الإنسان اللي كان نزل ما بيقدر يركب برضو كذلك. وفيها كراهة الأخير في هذه الكتاب قلنا والأخير من هو المريض ها المدولة بتقول في نياه وأن مكروه للزور المريض أن يصلي شنو على الدابة والمراد بالأخير على الدابة بس الكراهة كان عرف نفسه ما بيقدر يركب يبدأ الكراهة هنا ما في كان نزل انتهى الفصل بتاع شنو